نحمدك اللهم استتماما لنعمتك، ونحمدك اللهم إقرارا بجميل فضلك، ونحمدك اللهم استدرارا للعلم الذي هو من رحمتك، ونحمدك اللهم استجلابا لمعونتك وفتحك، ونحمدك اللهم استبعادا للجهل الذي هو من نقمتك. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أنفس من علم وعلم، وعلى آله وصحبه وتابعيه وسلم، وبعد، فإننا قد وصلنا في الشرح والتطبيق إلى قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقد شرحنا ما في هذا السياق من الفرش والأصول شرحا مفصلا مبينا لما فيه من الخلف. وقد وصل بنا الشرح إلى التطبيق بالجمع، فلنبدأ بالجمع بإذن الله تعالى. وليقرأ القارئ برواية قالون. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذه رواية قالوا. من الذي اندرج معه من القراء؟ اندرج معه ورش، ثم أبو عمرو، ثم هشام، ثم الكسائي، وعاصم أيضا. بسم الله. إذن تخلف من؟ تخلف ابن كثير، ووجه قالون على الصلة، ومن؟ وابن ذكوان وحمزة لأجل الإمالة. بسم الله. إذن نعطف الآن بمن؟ نعطف بابن ذكوان على الإمالة. بسم الله. في قلوبهم مرض فزيدهم الله مرضا. إذن هذا من؟ في قلوبهم مرض فزيدهم الله مرضا. هذا ابن ذكوان، لأنه يميل قوله فزادهم، كما أسلفنا من قبل، قلنا بأنه يوافق حمزة في هذه، في الأولى في البقرة، لقول الإمام الشاطبي فزادهم الأولى عطفا على موافقته لحمزة في ماذا؟ في إمالة جاء وشاء. وقلنا بأن الباقي من غير الأولى التي في البقرة له فيها الوجهان: الإمالة والفتح. والوجه المقدم فيها ماذا؟ الفتح، عملا بقول الناظم في النظيم الماتع. أيوة أحسنت، قل فزادهم أولاها لا خلافة، من بعدها الخلاف جاء مضافا، لنجل ذكوان افتحا ثم أميل، كذلك الترتيب جاء يستقل. بسم الله. إذن الآن قرأنا لابن ذكوان بإمالة قوله تعالى فزادهم، هل اندرج معه أحد أم انفرد؟ اندرج معه حمزة. إذن الآن نعطف بمن؟ نعطف لقالون على وجه صلة ميم الجميع. بسم الله. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الآن لمن؟ لقالون على وجه صلة ميم الجميع. هل انفرد أم اندرج معه أحد؟ اندرج معه ابن كثير قولا واحدا. هل بقي شيء في الآية؟ أنهينا الآية. بسم الله. إذن نقرأ التي بعدها، وهي قوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا السياق أو هذه الآية ما التي فيها؟ أول ما فيها ماذا؟ ميم الجمع أو الجميع. ما الذي عندكم فيها؟ كل ما تكرر تكرر. ها ما الذي فيها؟ الصلة لقالون بخلاف ها بخلف عنه، والصلة لابن كثير قولا واحدا عملا بقول الإمام الشاطبي، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. هذا خلف من الأصول، أليس كذلك؟ ثم الذي بعده ولهم عذاب أليم. عندنا النقل لمن؟ لورش، لسيدنا ورش. ما دليلكم من الشاطبية؟ وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة، واحذفه مسهلة. ثم عندنا السكت لمن؟ سكت لمن؟ لخلف. السكت لخلف، أحسنت رضي الله عنك. ما دليله من الشاطبية؟ ها وعن حمزة، هذه الأشياء يجب أن تحفظ، يجب أن تحفظ. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، سكتا مقللا. ما الذي عندنا بعد هذا؟ يكذبون ويكذبون. الخلف هنا في الأصول أم في الفرش؟ في الفرش، وهو الفرش الثاني الذي في سورة البقرة. إذن عندنا قراءتان، القراءة الأولى بالتخفيف والثانية بالتثقيل. من أين أخذنا هذه الأشياء؟ من قول الإمام الشاطبي وخفف كوف، وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين، وللباقين ضم وثقل، ضم وثقل. عندنا القراءتان، الأولى بالتخفيف كما ذكر الإمام، قال وخفف كوف يكذبون. فما هو التخفيف؟ أين يتجلى التخفيف عندكم؟ في إسكان الكاف وفي إذهاب ثقل الذال، أليس كذلك؟ في إسكان الكاف وإذهاب ثقل الذال. قال وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقل. إذن ما خفف هؤلاء يثقله أولئك، ما يخففه هؤلاء الذين هم الكوفيون الثلاثة يثقله الباقون، أليس كذلك؟ الباقون أين تثقيلهم؟ في ماذا؟ في تشديد الذال، وفي ماذا؟ وفي ضم، في ضم الياء. وأين الكاف؟ قالوا لا يمكن، لا يمكن أن يثقل الذال إلا بماذا؟ إلا بفتح الكاف وضم الياء. إذا لزم على تثقيل الذال ماذا؟ ماذا؟ تحريك الكاف وضم الياء. إذن عندنا قراءتان، القراءة الأولى للكوفيين وهي قراءة التخفيف بفتح الياء وإسكان الكاف، وكان تقدم لنا نص عند سيبويه إذ يقول وأما الذين يخففون فيسكنون، وأما الذين يخففون فيسكنون، فيقولون في ماذا؟ في عضد عضد، وفي فخذ فخذ، ولا يقولون في جمل جمل، لأن المفتوح أخف عليهم. وهذه الأشياء قد مرت معنا وستأتينا أيضا مفصلة في التعليل بإذن الله تعالى. إذن تخفيف الكاف بعدما كان ماذا؟ بعدما كان تخفيفه بعدما كان محركا بماذا؟ سنعرض لهذه وسنتناول قولة سيبويه بالشرح والتعليل لنرى ونتبين هل الفتح أهو أخف من السكون أم السكون أخف من الفتح. إذن نقول عندنا الكوفيون حينما قال وخفف كوف أراد كوفي، أليس كذلك؟ وخففت كما ذكرنا من قبل في شرح المقدمة. وهو مفرد أوقع موقع ماذا؟ موقع الجمع، لأنهم كوفيون. لماذا؟ لفهم المعنى، ها؟ لفهم المعنى، ولأنه متأتي. إذا أردنا أن نعرب البيت، إذا قيل لكم أعربوا هذا البيت، كيف تقولون؟ كيف تعربون يكذبون؟ وخفف كوف يكذبون، هو مفعول، مفعول ماذا؟ مفعول خفف، أحسنت، مفعول خفف. أين الفاعل؟ كوف، خفف كوف يكذبون. وياؤه بفتح جملة حالية. على ماذا يعود ضم وثقل؟ الضمير فيهما يعود على ماذا؟ ضم وثقل. ضم ماذا؟ الياء على التفصيل، وثقل ماذا؟ الذال. ضم الياء يعود على الياء، وثقل يعود على ماذا؟ على الذال. إذن عندنا الكوفيون يقرؤون بالتخفيف فيفتحون الياء ويسكنون الكاف ويكسرون ماذا؟ الذال. والباقون الذين هم من؟ أهل سماء، الذين هم نافع وابن كثير وأبو عمرو، معهم ابن عامر الشامي، يقرؤون ماذا؟ يثقلون، أي يثقلون ما خففه أولئك. فيضمون الياء ويفتحون أو يحركون الكاف بالفتح ويثقلون الذال فيقرؤون يكذبون. تبين هذه الأشياء؟ إذن بسم الله أعد لنا البيت الذي في الشاطبي. وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقل. وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقل. إذن بسم الله اقرأ لنا، اقرأ لنا الآية. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قرأ لمن؟ قرأ لقالون. من الذي اندرج معه؟ هل أولا قالون من الذين يثقلون أم من الذين يخففون؟ من الذين يثقلون، جيد. إذن قرأ يكذبون، هل اندرج معه أحد؟ أي نعم، من؟ أبو عمرو ابن كثير. هل اندرج معه؟ لا يمكن، لأنه تخلف في الصلة. إذن من الذي معه؟ ومعه ابن عامر، معه اندرج معه أبو عمرو وابن عامر. إذن نعطف بمن الآن؟ لا أبدا، نعطف لعاصم، نعطف لعاصم بتخفيف يكذبون. بسم الله. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا عاصم قرأ بالتخفيف، هو من أهل التخفيف لقول الإمام الشاطبي وخفف كوف، فهو من فهو ضمن رمز كوف، جيد. هل اندرج معه أحد أم انفرد؟ اندرج معه حمزة على وجه وأيضا والكسائي. أعد لنا هذا الوجه الأخير. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن اندرج من؟ اندرج حمزة والكسائي، حمزة والكسائي. إذن بمن نعطف الآن؟ نعطف الآن لورش. بسم الله. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. رجعنا إلى التثقيل في يكذبون، لأن ورشا من أهل التثقيل. نعطف بمن الآن؟ بخلف، على السكت في ماذا؟ في المفصول، السكت في. بسم الله. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هل اندرج معه أحد؟ ينفرد بهذا الوجه. نعطف بمن الآن؟ نعطف لقالون أصحاب المرتبة، نعطف لقالون، لأن أول من يصل هو من؟ هو قالون على وجه. إذا نقرأ لقالون على صلة ميم الجميع. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه ابن كثير أليس كذلك؟ على وجه صلة ميم الجميع. هل بقي أحد؟ ها؟ هل بقي أحد؟ لم يبقى أحد. نقرأ للبركة نمضي. بسم الله. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فتح الله عليكم. هل بقي شيء؟ إذن ننتقل للتي بعدها. ما الآية التي بعدها؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أول ما نبدأ به في هذه الآية هو ماذا؟ وإذا قيل، هل هذا الخلف من الأصول أم من الفرش؟ من الأصول، من الأصول الصوتية، ولكنه ذكر في ماذا؟ في فرش سورة البقرة، أليس كذلك؟ هو أصل صوتي، لأن المسألة فيه تعنى بماذا؟ تعنى بخلاف صوتي، بخلاف أدائي، وهو ماذا؟ الإشمام، وهو الإشمام. ووضع هنا في الفرش إذانا بأنه يباين ويفارق الإشمام الذي في الأصول. فهمتم هذا؟ إذن عندنا قوله تعالى وإذا قيل هنا، وبعدها أيضا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل فهما كلمتان. يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: وقيل وغيظ ثم جيء يشمها لذا كسرها ضما رجال لتكملا، تابعوا، وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيئة وسيئت كان راويه أم بلى. أعيد هذه الأبيات. وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملا وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيئة وسيئت كان راويه أم بلى. أعيد معي. وقيل وغيض ثم جيء يشمها. وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملا. وحيل بإشمام وسيق كما رسى. أعيده. وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيئة وسيئت كان راويه أم بلى. ما الذي عندنا في هذه في هذا الشاهد أو في هذين البيتين؟ كم من الأفعال ذكر هنا؟ 7 أفعال. عدوها معي. قيل غيظ جيء حيل وسيئة وسيئت وسيقة. كم؟ 7 من الأفعال. هذه الأفعال بنيت لماذا؟ بنيت لما لم يسمى فاعله، أو عبر بما شئت، بنيت لما لم يسمى فاعله. فأصلها أن فأصل فائها أن تكون ماذا؟ أن تكون على ضم أم على كسر؟ أن تكون مضمومة، لأنها على فعل، على فعل. لكنها تنقسم قسمين، تنقسم قسمين، ما عينه واو وما عينه ياء. فهل تستطيعون فرز ذلك في هذه 7؟ قيل ما عينه واو، هذه معروفة. وغيضة ياء، جميل. وجيء ياء أيضا. وحيلة واو. وسيئة واو. وسيئت واو أيضا. وسيقة واو أيضا. إذن عندنا ماذا؟ 5 من عينه واو، عينها واو. واثنان عينهما ماذا؟ عينهما ياء. إذن اللذان عينهما ياء هما ماذا؟ غيض وجيئة، غيض وجيئة. فإذن فما أصل قيل؟ قويلة، قويلة. أحسنت. وكذلك في الباقي. وما أصل غيض؟ غويضة، غويضة. وجيئة، غيضة. فما أصله واو قلنا فيه قويلة، وما أصله ياء قلنا فيه غويضة وجيئة. إذن كيف فعلنا في هذه الأشياء؟ الذي عينه واو كانت عينه ماذا؟ مكسورة، أليست كذلك؟ فأخذنا حركة عينه، أزلنا حركة عينه ونقلناها إلى ماذا؟ إلى فائه. نصور هذا في قويلة. أخذنا حركة العين التي هي الواو، قويلة، أليس كذلك؟ أخذنا حركة عينه التي هي الواو وهي كسرة، فنقلناها إلى فائه التي هي القاف، وفاؤه مضمومة، أليس كذلك؟ قويلة، أليس كذلك؟ بعد أن سلبنا حركة الفاء، لأنه لا تنقل حركة إلى متحرك، سلبنا حركة الفاء ونقلنا حركة العين إليها. فبقي عندنا ماذا؟ فاء ماذا؟ مكسورة، نقلت إليها حركة العين. وبقيت عندنا واو ساكنة. وهل هذا يجوز في العربية؟ إذن نقلب العين أي الواو ماذا؟ حرفا من جنس حركة ما قبله. وما الذي قبله؟ الكسر. وما الحرف الذي من جنس حركة الكسرة؟ الياء. إذن نقلب الواو ياء فنقول قيلة. هذا بالنسبة للذي عينه واو. أما الذي عينه ياء فماذا فعلنا؟ كيف كانت الياء؟ كيف كانت عينه؟ مكسورة أيضا. نقلنا حركة عينه إلى فائه، وأزلنا حركة فائه، فبقي عندنا ماذا؟ بقي عندنا ماذا؟ فاء مكسورة بعدها ياء ساكنة. هل هذا يصح؟ يصح. الياء ساكنة إثر ما يجانسها الذي هو الكسرة، فأقرت الياء فقيل غيظ وجيء. جميل. عندنا الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله وكان فعلا ثلاثيا معتل العين كهذا، كقيل وغيظ إلى آخره، معتل وكان معتل العين. لك في فائه ثلاثة أوجه، لك في فائه ثلاثة أوجه، إما أن تضم، وإما أن تكسر، وإما أن تشم. وعلى الترتيب الصحيح إما أن تكسر، وإما أن تشم، وإما أن تضم. إما أن تخلص الكسرة، وإما أن تخلص الضم، وإما أن تشم. الذين يكسرون من هم؟ قيل عامة العرب، ونسب هذا إلى قريش ومن جاورهم، نسب إلى قريش أو إلى عامة قريش ومن جاورهم. الذين يشمون عامة بني أسد، عامة بني أسد، وقيل بعض قيس. والذين يخلصون الضم هذيل وبعض بني أسد، وبعض بني أسد. جميل. الذين يخلصون الكسر قلنا يقولون ماذا؟ قيل وغيظة. والذين يشمون يفعلون ماذا؟ يفعلون ماذا؟ يركبون من الحركة حركتين، ضمة وكسرة، ضمة وكسرة. لماذا كان هذا؟ لماذا؟ إشارة إلى الأصل، إشارة إلى الأصل، لأن هذا الفعل بني لما لم يسمى فاعله، فأصله أن تضم فاؤه، أن تضم فاؤه. فلما وقع به ما وقع وكسرت عينه جمع بين الأمرين، جمع بين الأمرين. الضم إشارة إلى الأصل، وهذا مذهب عربي فصيح. غالب العرب في غالب كلامهم يبقون في الكلام ما يشير ويدل على الأصل. والكسر لماذا؟ لبيان ما تستحقه هذه الأفعال من الاعتلال، لبيان ما تستحقه هذه الأفعال من الاعتلال. نركب الحرف على أو ننطق به على حركتين ممزوجتين، نقدم ماذا؟ نقدم الضمة، نقدم نركب ماذا؟ الضمة، ونشمه ماذا؟ ونشمه الكسرة. يكون جزء الضم مقدما وهو الأقل، ويليه جزء الكسر وهو الأكثر. نقدم الضمة وهو الأقل، ويليه جزء الكسر وهو الأكثر. فهذا يسمى بالإشمام. بعضهم يسميه إشماما وهو عامة النحويين، وبعض القراءة المتأخرين كالإمام الشاطبي رحمة الله عليه يسميه إشماما، وبعضهم يسميه روما، وبعضهم يسميه إمالة، وبعضهم يسميه ماذا؟ ضما، وبعضهم يسميه ضما، يسميه ضما. الذين يسمونه إشماما على ماذا؟ لأنهم ماذا؟ أشموا حركة الكسر ضما. إذا نفعل ماذا؟ نشم الكسرة ضما، ونشم الياء واوا، أليس كذلك؟ إذا يسمى إشماما لأننا ماذا؟ أشممنا الكسرة ضما، أليس كذلك؟ والياء واوا، أليس كذلك؟ الذين يعبرون بالروم على ماذا؟ قالوا هو على الحقيقة، هو روم على الحقيقة لأنه مسموع، أليس كذلك؟ هو مسموع، إذن هو روم على الحقيقة. وقالوا هؤلاء قالوا بأن تسميتهم بالإشمام إنما هو تجوز، إنما هو تجوز. والذين يسمونه أو يعبرون بالضم على ماذا؟ قالوا أيضا لما فيه من ماذا؟ لأنك تشم الكسرة تضمن، أليس كذلك؟ فيه شيء من الضم، فيه شيء من الضم، كما فعل بالإمالة حينما سموها بالكسر، قالوا لأن فيها شيئا من الكسر ففعل بها ما فعل به ما فعل بها، أليس كذلك؟ والذين يعبرون بالإمالة يرون ماذا؟ يرون ماذا؟ يقولون كما أن الإمالة ليست بفتحة محضة وليست بكسرة محضة، وكذلك العمل هنا ليس الإشمام بضمة محضة ولا بكسرة محضة، فشبه بها أو شبهت بها أو شبه بها كما قالوا. إذن قلنا بقي لنا الوجه الثالث من الفعل الثلاثي معتل العين إذا بني لما لم يسمى فاعل، بقي ماذا الوجه الثالث؟ وهو ماذا؟ إخلاص الضم. فنقول قول وغوض وجوء، هكذا، هذه لغة، هي لغة لكن ليس لها من الفشو ما لسابقتيها. قال الإمام ابن مالك رحمة الله عليه في شرح التسهيل: وبعض العرب يخلصون الضم. قال: فإن كانت العين واوا سلمت العين، فإن كانت العين واوا سلمت العين، لماذا؟ لماذا؟ ها، ما للفحل؟ لأنها واو سكنت إثر ما يجانسها وهي الضم فسلمت. وإن كانت العين ياء ماذا؟ كما قلنا الآن غوض وجوء، بماذا؟ لأنه لا توجد ياء ساكنة إثر ضمة، فماذا؟ قلبت ماذا؟ قلبت حرفا من يجانس حركة الضمة وهو الواو، فقيل قول وغوض. قال الإمام الشاطبي: وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملا. كيف تعربون هذا البيت يا أصحاب الإعراب؟ كيف تعربون قيل؟ إعرابه ما محله من الإعراب؟ مبتدأ، أليس كذلك؟ مبتدأ ولا لا؟ جميل. والذي بعده معطوفاه كذلك، ما المعطوفان؟ غيض وجيء. وقيل مبتدأ وغيض أيضا معطوف عليه، ثم جيء أيضا معطوف عليه. وقيل وغيض ثم جيء، أين الخبر؟ الخبر يشم. جميل. الهاء في يشم ها، يشمها تعود على من؟ على الأفعال الثلاثة. يشمها ماذا؟ يشم الضم. ما محلها من الإعراب هذه الهاء؟ مفعول أول يشمها ماذا؟ ضما. إذن ضما ماذا؟ كيف تعربون ضما؟ ثاني المفعولين، هو المفعول الثاني. إذن يشم هو الخبر، نعم، أليس كذلك؟ والهاء تعود على الأفعال الثلاثة المذكورة وهي المفعول الأول ليشم، ها وضمن المفعول الثاني لماذا لي فيشمها يشمها ضمن أين الفاعل الذي فعل هذه الأشياء هم يقولون رجال لكن هو الراء من رجال واللام من لتكمل وما سمعتم هذا أبدا ما سمعتم هذا أبدا لأنه هو الفاعل على الحقيقة هو الرمز من رجال الذي هو الراء و وإن كان اللام للتعليل لتكمل لتكمل لعلة الكمال أليس كذلك إذن أين الفاعل قلنا رجال قولوا هكذا على ما يقوله الناس اذهبوا على مذهب الناس رجال ولتكمل لتكمل لتكمل الدلالة على ماذا على الأمرين لتكمل الدلالة على الأمرين ولذلك رضي الله عنه الإمام الشاطبي رحمة الله عليه لقوة فطنته ولبلاغته وحسن تأتيه وحسن نظره وغوره في معاني الإعراب قال لتكمل لأنه بالإشمام يكمل الأمر ويكمل تكمل الدلالة على الأمرين ما هما الأمران الضم يدل على ماذا على الأصل والكسر يدل على ماذا على ما لهذه الأفعال من استحقاق الاعتلال فكملت وكملت على اللغتين كملت وكملت الدلالة على الأمرين إذن ماذا قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه وقيل وغيض الأمر عندنا في قيل وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكمل قلنا كيف نعرب هذا كيف نقول قيل مبتدأ ومعطوفاه اللذان هما غيض وجيء ها غيض ثم جيء ها ها أيضا معطوفان على المبتدأ ها أين الخبر في يشم والهاء في يشمها مفعول الأول تعود على من على الأفعال الثلاثة المذكورة هي مفعول أول ليشم فيشمها ماذا بقينا نحتاج إلى كمال المعنى فقلنا يشمها ضما إذا ضما هو المفعول الثاني الذي تكمل به يكمل به المعنى وقلنا أين الفاعل رجال ولتكمل ماذا الدلالة على الأمرين على الأمرين إذن هذا من حيث شرح البيت وإعرابه أما من حيث دلالته على القارئ على صاحب الخلف كيف تفهمون هذا وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملا إذن المرموز إليهم بالراء في قوله رجال وهو الكسائي والمرموز إليه باللام في قوله لتكملا هشام إذن الكسائي في قوله رجال وهشام في قوله لتكملا يفعلان ماذا يشمان ماذا يشمان هذه الأفعال الثلاثة المذكورة ماذا يشمها لدى كسرها ضما يشمانها لدى كسرها ضما وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.